رجال في الوغى انهبوا كفوا عن حب الأرض والله والله ما كفوا رجال في الوغى انهبوا كفوا عن حب الأرض والله والله ما كفوا مجاهدنا حمل روحه عكفوا دم سال فوق أرضه لها على نور الهدى كبروا وشبوا وزي النار في الأوطان شبوا يضحي الأب يضحي الأب بيجي بعده شبوا يرد الضيم عن أرض العرايا يا يا باي يا يا يا يا يا يا يا يا يا باي هي هي هي شهداء الأقصى ومجموعة تكمنية هي هي هي يا فلسطين واحدنا يسوى مية هي هي هي شهداء الأقصى ومجموعة تكمنية هي هي يا فلسطين واحدنا يسوى مية هي هي هي يا بلادي يا زاد وزوادي هي هي هي يا بلادي يا زاد وزوادي هي الفتحة ويا ولادي واحدهم يسوى مية هي الفتحة ويا ولادي واحدهم يسوى مية نعيم العروق يما بدم وضحى وما همه كرمال تراب فلسطين ريح المسك بقلبه شمه نعيم العروق يما بدم وضحى وما همه كرمال تراب فلسطين ريح المسك بقلبه شمه يا دم وبركان ونار من بعده نوخد بالطار ويما العادي مهما جار يما العادي مهما جار الواحد منا منه بمية الواحد منا منه بمية هي هي هي شهداء الأقصى ومجموعاتك مهنية هي هي هي يا فلسطين واحدنا يسوى مية هي هي هي شهداء الأقصى ومجموعاتك مهنية هي هي هي يا فلسطين واحدنا يسوى مية درويش ابو نصار تحدى جيش العادي وارهابه يا ويله ويله اللي تعدى من ردي ما يحمي بابه درويش ابو نصار تحدى جيش العادي وارهابه يا ويله ويله اللي تعدى من ردي ما يحمي بابه شهد الاقصى عمد مغنية يا صرخة حرة وقوية وثورتنا ثورة شعبية ثورتنا ثورة شعبية حنا عشاق الحرية وحنا عشاق الحرية هي هي هي شهداء الأقصى ومجموعاتك مهنية هي هي هي يا فلسطين واحدنا يسوى مية هي هي هي شهداء الأقصى ومجموعاتك مهنية هي هي هي يا فلسطين واحدنا يسوى مية ع عماد ابو خاطر يا غزة فداكي بيروح وضحى، لا تعيشي بكرامة وعزة اسرانا تصبر والجرحى. عماد ابو خاطر يا غزة فداكي بيروح وضحى، لا تعيشي بكرامة وعزة اسرانا تصبر والجرحى. يا وطني تعلى برجالك ما يهمه وتشيل حمالك، فيهم يا شعبي نيالك، فيهم يا شعبي نيالك. يا ابو الهام العالية، يا ابو الهام العالية، هي هي هي شهداء الاقصى ومجموعاتك مهنية، هي هي هي فلسطين واحدنا يسوى مية، هي هي هي شهداء الاقصى ومجموعاتك مهنية، هي هي هي فلسطين واحدنا يسوى مية، هي هي هي يا بلادي يا زاد وزوادي، هي هي هي يا بلادي يا زاد وزوادي، هي الفتحة ويولادي واحدهم يسوى مية، هي الفتحة ويولادي واحدهم يسوى مية.